أمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الشرط الثاني: ألا يكون البائع قبض من ثمنها شيئا، فإن قبض بعضه فلا رجوع له، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له، وإن كان قد قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء، رواه أبو داود. ولأن في الرجوع بالباقي تبعيض الصفقة على المفلس، فلم يجز كما لو لم يقبض شيئا. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الشرط الثاني. الشرط الثاني من الشروط الخمسة التي تقدم أن قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يملك الرجوع إلا بشروط خمسة. لا يملك صاحب السلعة الرجوع فيها التي باعها على المفلس إلا بشروط خمسة. تقدم الأول منها وهو قوله: أحدها أن يجدها سالمة، يعني بحالها، ما تلفت ولا تلف بعضها ولا تغيرت صفاتها. الشرط الثاني: ألا يكون قد قبض من ثمنها شيئا. فإن باع على المفلس شيئا، ما باع عليه مثلا أرضا بمئة ألف، ثم ظهر إفلاس المفلس، فهل يرجع بهذه الأرض بثمنها؟ إن كان قد قبض من ثمنها شيئا فلا رجوع، وإن كان لم يقبض منها شيئا فله أن يرجع بأرضه، ولا تباع الأرض عليه وتدخل ضمن ديون المفلس، بل يأخذ صاحب العين عينه إذا لم يقبض من ثمنها شيئا. لما؟ نعم، إذا كان قد قبض من ثمنها شيئا فيلزم منه تفريق الصفقة، يقال قبض ربع القيمة مثلا، يكون للمفلس ربع الأرض ولصاحب العين يأخذ ثلاثة أرباع الأرض، وهذا في تفريق للصفقة. وإنما إن لم يقبض من قيمتها شيئا فله الرجوع، وإن قبض من قيمتها شيئا فهو حينئذ أسوة الغرماء، يعني تباع على المفلس ثم قيمتها مع قيمة ممتلكات المفلس توزع على الغرماء الذين هم أصحاب الديون والحقوق، كل بنسبة دينه. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له، يعني يأخذها وتسقط قيمتها عن المفلس، وإن كان قد قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء، يعني بقية حقه يأخذه مع الغرماء بعدما تصفى حقوق المفلس وتوزع القيمة على غرمائه. رواه أبو داود. ولأن في الرجوع بالباقي تبعيض للصفقة، يعني تقسم البيعة إلى قسمين، إلى ثلاثة أقسام: القسم الذي وصلت قيمته يكون للمفلس، والقسم الذي لم تصل قيمته يكون لصاحب العين، وفي هذا تفريق للصفقة، وربما يكون فيه ضرر على كليهما أو ضرر على أحدهما. نعم. فصل. الشرط الثالث: ألا يتعلق بها حق غير المفلس، فإن خرجت عن ملكه ببيع أو غيره لم يرجع، لأنه تعلق بها حق غيره أشبه ما لو اعتقها. الشرط الثالث من الشروط الخمسة: الأول أن تكون بحالها، الثاني أن لا يقبض من ثمنها شيئا، الثالث أن لا يتعلق بها حق غير المفلس. فإن كان تعلق بها حق غير المفلس فلا يرجع فيها. مثلا اشترى المفلس شيئا ما، ثم قبل ثبوت إفلاسه وقبل الحجر عليه أعطاها لولده أو أعطاها لزوجته أو بادل بها شيئا ما أو دفعها مهرا أو تصالح بها مع غيره مقابل دين عليه، يعني انتقلت ملكيتها منه، ما يقال هذه أرضنا بحالها ما تغيرت نأخذها. نعم الأرض بحالها لكن انتقلت، ليست للمفلس، انتقلت لجاره، مثلا اشتراها منه جاره، دفعها مهرا لزوجته، تصرف فيها بأي نوع من التصرف فانتقلت ملكيتها منه إلى غيره، فلا تستعاد ممن انتقلت إليه. لأن أن لا يتعلق بها حق غير المفلس، فإن خرجت عن ملكه ببيع أو غيره، يعني هبة أو مصالحة أو مهرا، لم يرجع، لأنه تعلق بها حق غيره أشبه ما لو اعتقها، يعني مثل لو كانت العين هذه جارية اشتراها فأعتقها، فلا يقال ترجع إلى ملك صاحبها الأول، لأنها انتقلت من ملك المفلس الذي اشتراها بالعتق، أشبه ما لو اعتقها. هذه الأرض مثلا بعدما اشتراها باعها على شخص آخر، ما يقول صاحب العين الأول يقول هذه أرضي أعطوني إياه، وصاحب والذي اشتراها أعطوه من ديون من حقوق المفلس من قيمة مبيعات المفلس، لا، ما دامت انتقلت ملكيتها من المفلس فصاحبها الذي هي بيده أحق بها. نعم. وإن رهنها سقط الرجوع لذلك. وإن رهنها كذلك فلا يرجع. لما؟ لأنه تعلق بها حق الغير. من هو الغير؟ المرتهن. إذا كان اشترى هذه العين ولا تزال في ملكه، لكن دفعها رهنا لشخص آخر عليه حقوق له، فلا يقال يستعيدها لأنها لا تزال في ملكه ولم تتغير، لأنه تعلق بها حق الغير، فالمرتهن قبضها لسداد دينه. نعم. وإن تعلق بها أرش جناية سقط الرجوع. كذلك إذا تعلق بها أرش جناية سقط الرجوع، يعني مثلا الرجل باع على المدين هذا رقيقا باعه بعشرة آلاف، ثم إن هذا الرقيق جنى على هذا الشخص على شخص ما، ثم إن المشتري للرقيق ظهر إفلاسه وحجر عليه وفتشنا في ممتلكاته فوجدنا من ضمن ممتلكاته هذا الرقيق، فجاء الذي باع الرقيق قال هذا عين مالي وأنا بعته فأنا أحق به. نقول صحيح أنت أحق به لو لم يجني، لكن هو الآن جاني على شخص آخر، فالشخص الآخر حقه مقدم على حقك. تعلق به أرش، يقول صاحب الأرش الذي جني عليه أعطوني أرش جنايتي ولكم رقيقكم، وإلا أنا أمسك برقبته وأبيعه وأخذ حقي وأرد عليكم الزايد. فإن تعلق بهذه العين أرش جناية فصاحب الجناية مقدم على صاحبها الأول. نعم، لأنه يقدم على حق المرتهن، لأن حق المجني عليه كما تقدم لنا يقدم على حق المرتهن. فتقدم لنا أن العبد إذا كان رهنا وجنى تعلق به حقان، حق الدين الذي هو رهن فيه وحق المجني عليه، فأيهما يقدم؟ حق المجني عليه يقدم على المرتهن، فكذلك يقدم هنا على صاحب العين. نعم، فهو أولى بالمنع. نعم، ويتوجه ألا يمنع، ويتوجه ألا يمنع الرجوع. الأرش والجناية لا تمنع الرجوع، قالوا لأن المجني عليه يملك مالكها الذي هو المفلس قبل أن يحجر عليه يملك بيعه، فإذا كان يملك بيعه فالذي باعه في الأول أحق به من غيره. نعم، لأنه لا يمنع تصرف المشتري بخلاف الرهن. فالرهن المشتري، فالرهن الراهن ما يملك التصرف فيه، والجاني يملك المالك التصرف فيه. عندنا رقيقان، واحد جنى على شخص ما والثاني مرهون، مالك الرقيقين هل يملك التصرف فيهما معا أو في أحدهما دون الآخر، أو لا يملك التصرف في واحد منهما؟ يملك التصرف في واحد منهما وهو الجاني، وأما الرهن فلا يملك التصرف فيه. قالوا هنا لعله يكون لا يمنع الرجوع لأن مالكه يملك التصرف فيه في حق الجناية، ولا يملك التصرف فيه إذا كان رهنا. نعم، فعلى هذا إن شاء رجع فيها ناقصة بعيب الجناية. فعلى هذا إن شاء صاحب العين مثلا قال أعطوني إياها بحالها ولو كانت ناقصة، فله الحق في هذا ويأخذها ناقصة ولا يطالب بشيء، وإن شاء تركها وقال أنا اجعلوني أسوة الغرماء. نعم، وإن شاء فله أسوة الغرماء، فإن كان دين الرهن أو أرش الجناية بقدر بعضه منع الرجوع في الجميع، لأنه معنى منع الرجوع في بعضها فمنعه في جميعها كبيع بعضها. وإن شاء فله إسوة الغرماء، فإن كان دين الرهن أو عرش الجناية بقدر بعضه منع الرجوع. إذا كان الأرش أو الرهن بقدر نصف قيمة هذه الجناية أو بقدر ربع قيمة الجناية مثلا، فإنه يمنع الرجوع حينئذ، لأن الربع مستحق للغير فلا يملك الرجوع في الباقي، لأن فيه تفريق للصفقة. نعم. وقال القاضي: يرجع في باقيها بقسطه لأنه لا مانع فيه. وقال القاضي: يرجع بقسطه، يعني يكون له نصف هذه العين ونصف العين للمجني عليه، أو نصف العين للراهن للمرتهن مثلا، ويرجع بقسطه من الثمن، ولا مانع من تفريق الصفقة على هذا. هذا رأي القاضي أبي يعلى رحمه الله. نعم. وإن كان المبيع شقصا مشفوعا ففيه وجهان، أحدهما للبائع الرجوع اختاره ابن حامد للخبر، ولأنه إذا رجع فيه عاد الشقص إليه فزال الضرر عن الشفيع لعدم شركه غير البائع، والثاني الشفيع أحق لأن حقه آكد بدليل أنه ينتزع الشقص من المشتري وممن نقله إليه المشتري بخلاف البائع. وإن كان المبيع شقصا مشفوعا ففيه وجهان في الرجوع. المبيع شقص يعني جزء من عين، ثم أخذه الجار أو الشريك بالشفعة، ثم تبين إفلاس البائع والمشتري لهذا الشخص مثلا، فهل مالك العين الأولى يملك الرجوع أم أنه انتقل إلى الشفيع فلا يملك الرجوع؟ يوضح هذا المثال. مثلا أخوان شريكان في دار، أحدهما باع نصيبه من هذه الدار الذي هو النصف، باعه على شخص ما، بعدما باعه على هذا الشخص علم أخوه أن أخاه باع نصيبه، فقال في نفسه: أملك أن آخذه بالشفعة، فآخذه بالشفعة وأعطي المشتري القيمة ويكون لي، تكون الدار كلها لي. فأخذ الأخ المالك لنصف الدار النصف الآخر بالشفعة وضمه إلى ملكه. بعد هذا الإجراء حجر على الذي اشترى نصف الدار من أخيه، من الرجل حجر عليه، وهو لم يستلم، البائع ما استلم شيئا من القيمة، داره ذهبت، من أخذها؟ المشتري هذا، وأخذها من المشتري أخوه، وهو لم يقبض ثمنا ولم يبق له دار، جاء ليأخذ حقه، فقيل له: صاحبك حجر عليه، الذي بعت عليه نصف الدار حجر عليه. قال: حسن، إذن آخذ داري النصف الذي لي، آخذه ما دام أنه حجر عليه وداري بحالها. قيل له: لا، دارك أخذها شريكك السابق في الدار بالشفعة من المدين هذا، فصار حقك الآن في ذمة المدين، والدار ليست الآن في يد المدين وإنما هي في يد أخيك شفعة. فقال أنا أحق بها من الشفيع، لأن عندي أنا نص من النبي صلى الله عليه وسلم أن من وجد عين ماله عند إنسان قد أفلس فهو أحق به، والرجل أفلس وهذه داري فأنا أحق بها. قيل مأخوذة بالشفعة، قال وإن كان فأنا أحق بها ولا ضرر على الذي أخذها بالشفعة إذا استعدتها، لأني من أصل شريكه، ما سيتجدد عليه ضرر جديد أو يأتيه شريك لا يرضاه، أنا شريك له من الأصل. قالوا هذه المسألة فيها قولان، له أن يرجع لأنه لا ضرر على الشفيع الذي أخذ بالشفعة لأن هذا شريكه السابق، وقيل ليس له أن يرجع لأنها انتقلت من ملك المفلس إلى ملك غيره، وغيره يأخذها بقوة شرعية، يأخذها بالحديث الشفعة، فيبقى حق هذا البايع في ذمة المدين المفلس ويكون أسوة الغرماء. ولكل قول حظ من النظر، واجتهاد الحاكم يرفع الخلاف. يعني إذا انتقل المبيع من المدين المحجور عليه انتقالا كليا ببيع أو هبة أو صداق أو صلح أو أي نوع من أنواع الانتقال أو وقف، فلا يملك صاحبه الرجوع فيه، إنما الخلاف فيما إذا انتقل هذا الشخص بالشفعة، فقيل يملك الرجوع فيه لأنه لا ضرر على الذي أخذه بالشفعة، لأن الذي أخذه بالشفعة أخذه لتفادي الضرر عليه بمشاركة إنسان أجنبي وقد عاد إليه شريكه السابق فلا ضرر عليه. القول الآخر لا يملك لأن المال انتقل من المفلس إلى غيره. نعم. وإن باعه المفلس أو وهبه ثم عاد إليه ففيه وجهان، أحدهما له الرجوع للخبر ولأنه وجد عين ماله خاليا عن حق غيره أشبه إذا لم يبعه، والثاني لا يرجع لأن هذا الملك لم ينتقل إليه منه فلم يملك فسخه. وإن باعه المفلس أو وهبه ثم عاد إليه، إذا باعه المفلس على شخص آخر فلا يملك صاحبه العودة إليه الأخذه، أو وهبه مثلا لابنه أو لزوجته أو لأخيه أو أوقفه فلا يملك الرجوع فيه، لكن هذه مسألة أخرى، إذا باعه ثم اشتراه المفلس مرة أخرى، إذا وهبه لأبيه مثلا ثم عاد إلى المفلس بالميراث، فهل يملك الرجوع أم لا؟ انتبه لها، يوضح المثال، الرجل باع على هذا المدين هذه الدار بعشرة آلاف وما استلم من قيمتها شيئا، الذي اشتراها بعشرة آلاف وهبها لأبيه، أو باعها على أخيه سيان، انتقلت منه بالبيع أو الهبة، بعد شهر أو شهرين في حالة الهبة لأبيه مات أبوه فورثه فعادت الأرض إليه، أو أنه اشتراها من أخيه فعادت الأرض إليه، عادت إليه بالميراث أو بالشراء أو بالصلح أو بأي نوع، رجعت مرة أخرى. ثم حجر على المدين، فجاء صاحب الدار الأول يقول هذه داري وأنا ما قبضت شيئا من ثمنها فأنا أحق بها. يقال له لو لم تنتقل من المدين لكنت أحق بها بلا إشكال، لكن الآن هي في ملك المدين من غير طريقك، المدين اشتراها منك وباعها، المدين اشتراها منك وأعطاها لأبيه، ثم عادت إلى المدين مرة أخرى بالميراث من أبيه، أو عادت إلى المدين بالشراء ممن اشتراها الأول، هل يملك الأول الرجوع فيها؟ قولان: أحدهما يملك، لأنها عين ماله وهو لم يستلم من قيمتها شيء، فقال يملك الرجوع فيها للخبر. ما هو الخبر؟ الحديث: من وجد عين ماله عند مفلس فهو أحق به. الثاني، القول الثاني، لا يملك الرجوع لأن أيلولتها إلى المدين ما كانت من طريق هذا الرجل الذي يريد الرجوع فيها، آلت إليه بالميراث أو آلت إليه بالشراء من زيد أو عمرو، فلا يملك الرجوع فيها لأنها ما آلت إلى المدين من طريق هذا الرجل الذي يريد الرجوع، وإنما آلت إليه من طريق آخر. وهذا معنى قوله رحمه الله: وإن باعه المفلس أو وهبه ثم عاد إليه، عادت العين إليه بالميراث أو بالشراء مرة أخرى، ففيه وجهان: أحدهما له الرجوع للحديث، وجد عين ماله عند إنسان أفلس فهو أحق به، ولأنه وجد عين ماله خاليا عن حق غيره أشبه ما لو لم يبيعه، كأنه ما باعه أو كأنه ما وهبه، فهو يقول أحق به. والثاني لا يرجع، لأن هذا الملك لم ينتقل إليه منه فلم يملك فسخه، لأنه ما يملك فسخ البيع الأخير، لأن البيع الأخير هذا ليس طرفا فيه، وإنما هو بين المدين والآخر، وبيعه هو على المدين انتقل، لم يملك فسخه. نعم. وإن كان المبيع صيدا فوجده البائع بعد أن أحرم سقط الرجوع، لأنه تملك للصيد فلم يجز مع الإحرام كشرائه. كذلك إذا كان المبيع صيد وصار الصيد هذا بيد المفلس، ثم إن مالك الصيد الأول أحرم فجاء فوجد المدين قد حجر عليه والصيد بيده بحاله، فهل يملك بائعه الرجوع فيه؟ لا، لأن هذا تملك للصيد من محرم ولا يصح ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.